سده وشارح بالتلمامه هو اللي ذاك مانع كا وحويها من منعنا يديريا وقيل وحل بالمنع ديد ما لديديو بما اي فيما كي مركا لديديو كالمطلق يستقر كالمطلق مطلق كالمركا هذا او وحويا مركا وحي كان سنيسا انه ظاهر لي هي او خلاف المراد اللي اسمه سين جهل مركبه كاي منكر نوع عاصمه بنانا لكن جهل بسيط وحي كريديا او مركا لو نيت المراد كلو جهد وا حي غرم بمينه كاس هو بنايا ابو الحسين البصري يعني بعض الشافعيه كم يقول تغن ثم بعكسه ثم انضيق دونك هذا البوري بعكسه سذلك كسالد البعض بعض أكتود علماء كميرا وجائز تأخير تبليغ له ودر ما يخشى أبا تعجيله وتأخير تبليغ يعني قارسين لدبدغ له أي إلى المركة وحوية إلى وقت العمل يعني لدبدغ جائز وبنان تحي ودرء ما كي مركز دافعتان كلا دافعيا يخشى لقبقيا أبا وحو ديدي دافع استكيل دافعيا يخشى لقبقيا أبا وحو ديدي كي لقبقيا دافع استكيل دافعيا إما فسرد يعني باطل أحاطي أبا وحو ديدي تعجيله إلا ددكيه بمعنى وحو تلماميا تبليغ مركز لقارسين يئين لدبدغا مبنانتا يمسى مبنانا مسألة وحوية مركز تلماميا وجائز تأخير تبليغ له يعني وحي يسكن له مسألة يهرى ويجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة بمعنى وحوية مركة ثانية يهرى ويسكن له لكن فرق هو حكو السجن يهي مدنا وحال الله دبدغ أي مركة يسكى بيانك مدنا وحال الله دبدغ أي أبا أصل كي سوى الله دبدغ أي أصل كي سوى الله دبدغ أي يعني فرق فإن قيل ما الفرق بين تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة مع تأخير البيان إليه فقيل فالجواب أن تأخير التبليغ لا يلزمه المحذور الذي يلزم تأخير البيان تأخير التبليغ كما لازم أيه إن بيانك وحمرك لفتك لازم يساب بيانك إن لا تبلغه لأن تأخير البيان يخل بفهم المراد وتأخير التبليغ من أصله ليس كذلك إن وحوية شرعي للشيء لها وأن حكم ببيامين لكن مركا أن هرب اللو إجمالي إلا إسكت يبلغه ليلة يرتها اللو يرك هذه وده ده مركز مرق من نبي الشيخ تنعس وابنانتا وابنانتا مركز تنعس مركز وحوي أدلة إلى هذا وأمركم يا أهين فوري يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وحو شيخ تلمام يا وحوي مركز خلاف في قصة أمرك فور مفايدة يا بأسوق لي لكن مسألك لو قتل ماما مركز شطر يطنبعها ودر ما يخشى أبا تعجيله دبت لك بقى هي مفاسد لك بقى يا وحي ديدي يعني مركا عمل لغا تحذير يا وحي ديدي الا ددجيو اي مركا ديدي فاسيدا سو كلا وحي اهاتاي سدا وحا ويه وقتي هجرده اي سو دوي ان يعني نبي قوس شيغه صلى الله عليه وسلم قال ولا دغالميا ولا دغالميا ولا جهاديا قالدا ارينك نو عا سو كلا هادي لا سي شيغه واجب كلا سي عاديهو وحا دحي كرتا قالدا اني سي ديار غرودو اي لاغ مخايب ان او سو ديار غروب يعني امكم انو كسي غارتين مركا مفاسيد باي مركا سو ددجين كرتا تاسوكة المامي وجائز وتأخير تبليغ له مركا قارسين يعني مركا إنه دبدغ له إلى وقت الحاجة مركا يعني أو دبدغ جائز وابنان طيب ودر أما كي دافع سلا دافعي يخشى لك بقي أبا وحدي لي تعجيله إلا ددشي ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص من الموجود ونسبة الجهل جهل إن لا نسبه لذي وجود مذكري مركي خطابك مركا دعي وخطابك وصدقي مذكري موجود أها جهل إن لا نسبه بما كيوك جاهل هاي يخصص خاسي لي عامك من الموجود بيكمد أهاتي من الموجود بها خبر السيدة مركي سوحة المركة شارح بات المامي مركة وحوت المامي أدلو صدقي سي وعام عموم كذا دبكي موجودين تهاي مركا شري قار كمري إني كتشاهل نقضان عام كان تخصيص كجليا تاسوا شرتاي وواد عضو وابنان تاي وانا بنان تاي وانا دعبي تسالي هذو حياتي عموم كيل هاي هذا الكويري يوصيكم الله في أولادكم عموم كاسي وسود التو آيات قرآن آيات قرآن كا دبكي موجود كهاي شري مركي خطاب كاسي سود دقيقي وفاطمة بنت الرسول أي كمتها أي قاربة وحوية دكي مركا تشوغي قاربة كتشاهي لها إن تخصيص كلي وأنبياء لك الرياضي وفاطمة بنت الرسول ما يؤغين إننا رسولك صلى الله عليه وسلم دحلين وموقع حديثك خصيصي عرنية إنا لا نورث ما تركنا فهو صدقة يعني أننا لما دحلي وحنو كتقنا وصدقه فأولادي أنبيضوا وكها بندهي يعني أرنك النوع عاسا مخصص كامي أغان خطابكم مركو سودك يين ويشرتك ونسبة الجهل جهل إن لا نسبة لذي وجود مكشرتان صاحبة بما كي وكجاهل نقضى يخصص خاسية لي عام من الموجود وحيالها جري كم إذا هطي دعي أي كم إذا هطي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. النسخ رفع لحكم أو بيان الزمن في محكم القرآن أو بالسنن فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند. ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد والنسخ بالنص لنص معتمد. والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا من البدل. والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل وجاز بالفحوى. ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه جرى. ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام. وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفع. وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا والقيد في الفعل وأو الحكم بدا. وفي الأخير منع عبر الحاجب كمستمر بعد صوم واجب. ونسخ الإخبار بإيجاب خبر بناقض يجوز لا نسخ الخبر. وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي. فالعزل بالموت أو العزل عرق هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود. فالعزل بالموت أو العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض. وليس نصا كل ما أفاد فيما رصى بالنص للازدياد. والنقص للجزء أو شرط تقي نسخه للساقط لا للذبقي. باب النص بين الكنكجلين. رفع لحكمنا وبيان الزمن. النسخ نسخه رفع لحكم حكم لرفعي ولا قرية لوي ولا قاضة. أو بيان الزمن أما مدة إلا عديوي مدة أي كل ما نيس حكم كيهر إلا عديوي بمحكم القرآن لغو رفعي أما لغو بيامي بمحكم القرآن. القرآن كيس مركا محكم كي بمعنى دلالة سؤال واضحة هيا عدهي. أو بالسنن أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كو مركا محكم كأه الدلالة واضحة هاي إن عمل الغرف عيو أما مركا اللغب ياميو تساوح الليلة ذا نسخي. أرأيك أن نسخي الليلة ذا سدو شارح بالتلمامي اللغة ذا وحلقوا إلى ذا لبا معنى الله استعمالا معنى وحوية هاي الرفع والإزالة سولينتا وحل السولية يا الليلة ذا يا اللبابيو معنى اللبادنا والله استعمالا أو أهمرك وحوية النقل والتحويل يعني النقل انت وحل راره يقديست وحل قديو يعني تانا والله استعمالا لبدا معنى كيبو حقيقة كوية هاي صدح قول باقو السغن علماء قال وحي الى هدين مشترك ويان ولبدا معنى بواه وذاقا ولبدا با حقيقة كوية هاي بعض با وحي الى هدين معنى وراء رفعي اي ازالة اي حقيقة كوية هاي ككلوم مجاز كوية هاي بعض كلا وحي الى هدين ما يوحو حقيقة كوية هاي النقل هي تحويلك كهراء أو إزالة أبو مركب مجاز كويها أقواش النوع عاسة أياك السغل. نسخ أو مركب لغت المامة إزالة لا استعمال وحكم إذا نسخت الشمس الظل. نسخت وي مركب يعني باب إسري الشمس قرح دي الظل هركي أي مركب إساق وحن مركب سولسي أما باب إسري يعني مركب تاس أياك ملا فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي قرآن كانوا سعرورتك معناها يعني وصارت معناها لبعض أهل نقل هي التحويل كإن لو جد التناسق الأرواح ما تناسق المواريث أي أمريكا كمدة إن كنا نستنسخ يعني نوع النقل. وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل وتعبد الله بن عباس لقصه النقلي أو استنساخ وحلا إذا لم يدعى ميانا إن أصل وحلا النقل نيو سلاسي إذا وقع عبد الله بن عباس مركا أورنجي marka labada macnaba waxa weeye waa laba macno oo marka mid walba loo isticmaalo oo luqo ahaan yacni marka loogu isticmaalo. ama istilaaxan macnaha looga jeedo ee usuuliyiinta iyo fuqahadu ay u yaqaaniin waa rafcun lixukmin aw bayaanu zamani, macnahaas in loo isticmaalo waa sida usuuliyiintu marka ay mareen, mutaakhiriinta agtoodana caanka ku ah, ama marka mutaqadimiinta ama salafku waxay u isticmaali jireen macnaha naskhi macna ka caamsan macnaha hadda yacni ay u isticmaalaan mutaakhiriintu ay u isticmaalaan. oo mutlaqu lizaala yacni suulinuun marka wax la suuliyo ama marka la kor yeelo ama bacdi ka mid aha la kor yeelo ama kulli ha la kor yeelo, caamka ha la khasiso, mutlaqa ha la qaydo, yacni xukumkaba marka ha la wada rafciyo, mid walba waxay ku magacaabi jireen naskhi ayay ku magacaabi jireen. macnaha noocaasna culamo badan baa tilmaantay oo sidaas iyadaa marka u sheegtay. ibnu taymiya waxa uu yidhi wafaslu lkhitaabi ana lafda nasqi mujmalu fasalafu kanuu yastacmiluunahu fima yudannu dilaalatu alaayati calayhi min cumuumin aw iطlaaqin aw gayri dalika kama qaala man qaala ina qawlahu ittaqu llaha xaqa tuqaatihi wajaahidu fi llahi xaqa jihaadihi yunsaxu biqawlihi fattaqu llaha ma istatactum walaysa bayna alaayatayni tanaaqub. yacni sida wuxuu ku leeyahay lafdiga nasqi la yidhaahdaa waa mujmal, yacni salafkuna waxay ahaayeen qaar u isticmaala yacni faslu khitaabku waxa weeye inuu mujmal yahay lafdiga naskhi la yidhaahda, salafkuna ay ahaayeen macno waasica qaar u isticmaala oo wax kastoo aayaddu inay ku tusisay loo malaynayo. haddii markaa wax laga bedelo ama wax laga kor yeelo waxa markaa la odhan jiray naskhi baa la odhan jiray, sida ay u yidhaahdeen ciddii tidhi oo salafka ka mid hadalka uu yidhi ilaahay ittaqu llaha xaqa tuqaatihi iyo wajaahidu fi llahi xaqa jihaadihi waa la nasakhay, waxaana lagu nasakhay fattaqu llaha ma istatactum. labada aayadoodna wax tanaaqudi kama dhexeeyo. nasqigana shuruudihiisa saynu ku arki doono waxaa ka mid a waxyaalaha loo shartiyo in tanaaqud wax la yidhaahdaa oo ayna iswaafaqayni inay ka dhaxayso in la yidhaahdo midba camalkiisa laga tegayaa mooyaane. laakin qad yafhamu bacdu nnaasi min qawlihi xaqa tuqaatihi wa xaqa jihaadihi almra bima laa yastatiicuhu alcabdu fayansakhu maa fahimahu hada kama yansakhu llahu maa yulqi shaytaanu wayuxkimu llahu aayaatihi wain lam yakun nasqu dalika nasqu maa anzalahu. yacni wuxuu leeyahay dadka qaar baase waxay ka fahmi karaan markii la yidhi xaqa tuqaatihi iyo xaqa jihaadihi, markii sidaas iyada a la yidhi wajaahidu fi llahi xaqa jihaadihi, markii sidaas iyada a la yidhi ayay waxay ka fahmi karaan in addoonka la amrayo waxaanu isagu kari karaynin. markaasaa fahamkaas uu qofkaasi fahmay ayaa markaa aayaddan kale ee macnaheedu uu waadixa yahay ay rafcinaysaa oo kor yeelaysaa, yayna ahaynba waxay kor yeelaysaa oo rafcinaysaa wuxuu ilaahay soo dejiyey. bal nasqu maa alqaahu shayطaanu ima min alanfusi aw min alasmaaci aw min allisaani wakadalika yansakhu llahu maa yaqacu fi nufuusi min fahmi macnan wain kanat alaayatu lam tadul calayhi lakinahu muxtamil majmuucu alfataawa mujaladka afar iyo tobnaad ee safxadda boqol iyo kow. hadal kale oo markaa yacni sidaa ku ogog leh waxa uu ku sheegay majmuucu lfataawaha mujaladka saddex iyo tobnaad safxadda sagaal iyo labaatan ilaa soddon. ahlu cilmi kale oo saasi leegu tilmaamay waa jiraan. abu isxaaq ashaatibi ayaa isaguna wuxuu ku sheegay kitaabkiisa muwaafaqaat la yidhaahdo ayuu ku sheegay oo waxa uu yidhi alladii yadharu min kalaami almutaqadimiina ana annaska cindahum acamu minhu fi kalaami alusuuliyiina faqad yuطliquuna calaa taqyiidi almutlaqi naskan wacalaa takhsiisi alcumuumi bidaliili muttasilin aw munfasili naskan wacalaa bayaani almubhami waalmujmali naskan kama yuطliquuna cala rafci lxukmi alsharciyi bidaliili sharciyin mutaakhirin naskan lianna jamiica dalika mushtarakun fii macnan waaxidin. yacni hadalku waa cad yahay oo hadalkii uu inoo tilmaamay ibnu taymiya ayuu shaatibina tilmaamaya. dabaadna wuxuu dabada qabsaday amhilo badan oo labaatan mithaal wax ka badan ayuu sheegay oo salafku ay ku magacaabeen qaarkood ama saxaabada cid ka midi ama taabiciinta cid ka midi aayaddaas aayaddaa nasakhday. dhammaanteedna ay tahay نسخه متعارف كيمدين كسوروبينين وما اي تهي اخبار اي ورر اي تهي خبر كان وحا لا يراها نسخ ما قالو سينو اركي دونا لا نسخ الخبر بو انو كيري دونا يعني وحا ويه اما اي تهي وحياله اخبار ونسخ و وحو غري جري ايني اهي اما اي كوسابسان تهي عموم لخصيصي اما اي كوسابسان تهي مطلق لقيدي يعني مركا لبا اي لباتن مثال ايو ابي اسحاق الشاطبي واقواشي سلف وحياله يكون مقعابي نسخيه ايو مركا مثالي مركو لبا اي لباتن مثال وشاقي وايو كم مقعابي نسخي سلف كبعض دود واما الصحابة اما التابعيني نسخيه متعارف كين آنو كسورو بكرين ايو وحيري ابو اسحاق الشاطبي والأمثلة هنا كثيرة توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق اللفظ النسخ بيان ما في تلقي الأحكام من مجرد ظاهره إشكال وإيهام لمعنى غير مقصود للشارع فهو أعم من إطلاق الأصوليين فليفهم هذا الموافقات للشاطبي تسك الصدحات صفحة كوبية سديتا إلى سدحية سديتا طبعا دار الكتب العلمية قالوا علمي أكلات المامة ابن القيم الجوزية أيا كاملة مركا على كل حال تصنع واحد مركا حسوس نايسا وحيالها السلف كو أيكم مقعابين نسخي هي إصطلاح متأخرين تيسو إنه تماما متطابق إنه أهين أي كلا عام سيهين خلقا سنة سيدة سيدة أياد كبرا ركسنا ليسا تعريف كاتب النسخي أو كو تعريفي شيخ الناظم كأهي لبا مركا الشيء أيكو تعريفي وسوتي لورنج لا وحمرك أو يوحلم إذا لم يقل يتعارفته محول رفع لحكم أو بيان الزمني أو بيان الزمني صابت أقل يجواب تيد وحويان خلاف باقص غنا بعضنا وحيكو تعريفي رفع لحكم قارنا وحيكو تعريفي كتعريفي المرك بيان الزمني ساس أودت بالوضع تعريف الصد وقوه إشارة خلافين وكتر وقوه تلمامه أي اللوضع الصد بعدك بعض العلماء كم لا وحيله الحكم قهر ايا وحو اهايا لنسخ الدور مغيم بوها بغايه من وقت الوحد دي ايوها وقت الوحد دي ايون بالعدي مركي هرب ازمانته اي وقتي دور الحكم قهر منسوخ نقن دونا من سغن ومركا يعني لوغ تلا غلى ابد الاباد ما اهي مدو كحددنا مددا سنه مركا وحي اهاي مدو الهي اوغيهاي مددي بالا عديه يعني هلكا وحي شبه ده تخصيص وكلا اي شبه ده او تخصيص وحي اهيد بعضي مركا يعني اعيان تكمي ده ايان لغا ساريي لفظي عام نمديسة تنو حوية نسخونا وتخصيص في الزمان حقي زمان كون با تخصيص لقري مركا وحوية سيدا سيدا اي مركا يسو شبهان مركا وحوية مدد لها ايون بالا عديه جماهيرتو وحي مرين تعريف كهراء مركا انو رفعي هاي سيدا سيدا ايه مرين سيايوب بحضو مركا ايساقا حكم كي غايدا ايه وحلا متكالها وحوي مركا يعني اما او لسعدي غاية مركا متصلي اي لسعتي حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون ايه وحلا مدا يعني سيايوب بحضو باب النسخ وباب التخصيص ايه التعينتو نسخ ايه التخصيص كان مركا ايساقا قيس بي ايساقا شبهان لكن فروق بيت المامان أهل العلم وأيكو كلا دويه أو لغو كلا فرقنا إياه أو مركي إساقا أيكو كلا دويهن بيشيغا علماء ذا قار كود آد بيقو التوسعين قارنا وحاوه وحاكو قاب صدين بعض كميدا شنقيدي أو كلا مذكرة وحاوكو شيغا إياه يعني تضبا فرقي وأيكو كلا دويهن تخصيصك إياه نسخه أيكو شيغا إياه علماء ذا قارنا وابكاسي بضيانو بحر المحيط إياه الإرشاد الفحول لشوكاني إياه وحيقوا الشيغيان يعني اللباطن بي مركا مدها الشيغيان من نوابا كبادينيان لباطن فرقي ويقوك لدويه نسخيه هي تخصيصك إنك استو إنفر بضن أو كم إذا فروق ذات أيتهاي وحيالة خلافية وعلى قول المركا لغو الصعوده يعني فروق ذا قاركو ذا يقول بسانتهاي نسخيه شروط با اللوردقة شروط اللوردقة مركا شيخ اللي يلاده أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي وحاو يلي وشروط النسخ خمسة أحدها أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا فلا يمكن العمل بهما شرط يكواد الله شرطينيا يعني شيء مركا ناسخ هي نسخ الله شرطينيا وحويه حكم كالناسخ قصغني حكم كالمنسوخ قصغني waa inay yihiin laba xukum oo iska hor imanaya oo aan sinaba isu waafaqaynin, oo in lagu wada camal fala aynay suurtoobi karin. Yaa marka haddii ay mar suurtoobi karto in lagu wada camal fala, nasqi wax la yidhaahdaa iman maayo, oo jamciga ugu horeeya wax la qabto wuxuu jamcigu ugu horeynayaa, sababtu ay tahay jamcigu waa icmaal, labadii daliilba la wada camal siinayo nasquguna waa labadii daliiloo midkood lagu camal falayo ka kalena la ilqaynayo. qaacidaduna waxay tidhaahdaa icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaai axadihima, labada daliilba in labadaba la wada camal siiyaa waxay ka fiican tahay in midkoodna la tuuro ka kalena la camal siiyo ayay ka fiican tahay. sidaas awadeed baa markaa nasqigu yacni marka uu yahay marka laga fursan waayo fursad kale oo dhammi ay dhammaato. shardiga labaad ee loo shardinaya waa inuu yahay xukunka mansuuqu mid sugnaa intaan xukumka naasiqu sugnay, waa inuu mutaraaqi markaa uu ahaa naasiqu. xukumka marka isaga xal markaa mansuuquna waa inuu xukun mutaqadim oo horreeyey waa inuu ahaa. halkaas waxaa baxaysa haddii labada xukum wada socdeen, oo xukumkii hore markii la sheegay unbaa marka isagaa kii dambe istisnaa lagu sheegay, ama waxa weeye daayaa lagu sheegay. ta noocaasoo kale marka waxa weeye noqon mayso naskhi noqon mayso, ee takhsiis bay noqonaysaa. waa inuu xukumka naasikha ahi waa inuu dembeeyey, xukumka mansuuquna waa inuu hore u sugnaa. inta waxa weeye xukumka naasiqu aanu sugnayn horteed waa inuu sugnaan jiray. shardiga saddexaad ee loo shardinaya waa inuu xukumka mansuuqe le nasakhuhu waa inuu yahay mid sharci ku sugnaaday, ee mid caqli ku sugnaaday, ama caado ku sugnaaday, ama curfi ku sugnaaday, waa inaanu saas oo kale ahay. waa inuu marka isagaa uu yahay yacni xukum ku sugnaaday yacni marka sharci ku sugnaaday waa inuu yahay. hadduu xukunku caado iskaga sugnaado rafciga la kor yeelaya naski noqon mayso, ee waa sharci cusub unbuu iska noqonaya. shardiga afraad ee kale loo shardinaya waxay tahay waa xukumka markaa naasiqu waa inuu yahay mid markaa lagu sharciyeeyey bidariiqi naqli, yacni waddo marka isagaa raritaan ah oo xukunkii hore laga rarayo, sida xukumka markaa mansuuquba u yahay mid yacni ugu sugan yacni dariiqu naqli. yacni waa inuu xukunka marka isagaa naasikha iyo xukunka mansuuqu labaduba waa inay ugu sugan yihiin naqlin, yacni markaa la rarayo oo xukun hore laga rarayo, oo midna bara-adii baa laga raray, midna waxa weeye xukunkii hore ayaa laga guuray oo xukun kale ayaa loo raray. haddii bara-adii ay tahay waxaa la rafcinayaa albara'at alasliya, yacni naski laguma itlaaqayo, oo lama odhanayo salaadda markii la waajibiyey salaad la-aantii bay nasakhday la odhan maayo. yacni zinada markii la xaaraantinimeeyey yacni zinadu inay bara-adii asliyada iskaga sugnayd baa la nasakhay la odhan maayo, sidaas oo kale markaa la odhan maayo. shardiga shanaad yacni waxaa loo shardiyaa inuu yahay dariiqa uu ku sugnaaday naasikhu mid lamida dariiqa uu ku sugnaaday yacni mansuuqu, ama mid ka xoog badan waa inuu yahay. yacni dariiqiisoo kale waa inuu ku sugnaaday, oo bimacnaa wuxuu uga jeedaa mas'ala khilaafiya weeye, oo waxa weeye yacni shardigani wuxuu uga jeedaa hadduu waxa weeye dariiq tawaatur ku sugnaaday yacni mansuuqu, waa inuu naasikhuna dariiqu tawaatur uu ku sugnaadaa oo aaxaad ma nasakhi karo yacni mutawaatir, sidaas iyadaabuu ka tilmaamayaa. taasna waxaynu ku arki doonaa khilaaf baa ku sugane, waxaynu ku arki doonaa markii isaga yacni darsiga gudihiisa. shantaa shardi ayuu ku sheegay kitaabkiisa uu kaga waramo naasikha qur-aankii iyo mansuuqiisa, ee uu bixiyey almusafa biakufi ahli rusuuqi min cilmi naasikhi walmansuuqi safxadda 2-13. shuruudo kale ahlu cilmigu ku dareen shuruudaha waxaa ka mid a, xukumka hore waa inaanu waqti ku qaydnay oo aanu markaa keensanaynin yacni gelitaanka waqtigaasi uu soo galo in kii hore muddadiisu ay dhammaato. yacni shardigaasna culimada qaarkood baa sheegay, baxrulmuxiidka ayuu markaa ku sheegayaa, yacni zarkashi uu ku sheegay, ahlu cilmi kalena waa tilmaame. shuruudaha kale culimada qaarkood u dhigeen waxaa ka mid a shardi markaa odhanaya inuu yahay markaa yacni xukumka mansuuqu wax ay suurtoobi karto oo ay jaa'is tahay in la nasakho, oo hadday tahay waxaan dhiciba karin in la nasakho hadday tahay. xaalka noocaasa marka isagaa yacni markaa lama odhanayo naasikh iyo mansuuqu baa meesha ku jira la odhan maayo. shardiga noocaasna marka isagaa baxrulmuxiidka ayuu ku sheegay يعني زركشي أي مركا خش يا مركو نسخة كورمي وحل جيل يا وحوي جزء مركا الشناد صفحة لما بقول يعني تضبئي طبعًا يعني طبعة الدار الكتبي يعني طبعة مركا اللي جاه ذي سديد مركا مجلدة مركا وحوي تاسنا وحيتها هي شروطها مركا اللورد جيو وحين كوارك الدونا مركا درسي جودهيسة أي إن مركا كوارك الدونا وكل حكم قابل له يعني الكاسين مركا يعني كنت المامي دونا مركا على كل حال نسخ هذه اللي قفر سنكرة جمعي وحلمي أي سورتوبي كرتو إن نسخ حق اللوكع ما بنانا ابن عاصم وحورنا يسألوا معناها تلمامية والنسخ لا تقول به إذا إلا إذا لم تلفي فيه غير ذاك ما أخذ يعني نسخ وحل يرادوها بكو مركا هذلي أو مركا كل واقل موياني مركا يسألوا يعني أدو ودك لواي موياني نسخ وحل يرادبا هأرم وبعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر أنا مركا كتاب كي نخصه أرغمي مركا وحوي إن سيارها مركا الطريق يضا مركا لغاريو إنه نسخ وقضا بيه احتياط كبضان القصة من يدرتي تانا هرين أصو أرغمي النسخ نسخ رفع لحكم الحكم إلا رفعيا لا إلى ذا أو بيان الزمني أما مدى إلا عدى يحكم كي هرى كل ما نيا يا لا إلى ذا بمحكم القرآن وقرآن كتيسة محكم كالغو عدى أما اللغو رفعيا أو بالسنن أما السنة أو سنة يا شما حديثة كوضا محكم كي واضحة إن لغو رفعيا أما اللغو بيامي مركا تامع نيذو حين قنيسة وحوي رفع لحكم مركا ليا وحضرنا يسوى رفع لحكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه يعني سدو مركا يسقى شارح بمركا التلمامي حكم شرعي ينو ياهي وحا مركا لرفعنا يا وهدو ياهي حكم أصلي براء أصلي قصونا ذي وحا لرفعنا يا نسخ لما يلادو وحا لقو رفعنا يا وينو خطاب شرعي ياهي خطاب شرعي وينو ياهي خطاب كا شرعي وينو ياهي متراخ عنه مكو ريكدن بيهي وينو ياهي سدا سيادة أبا النسخ الله استعمالا فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند فلم يكن ما أهان أي هو نسخ بالعقل عقل متكسغا ما أها أو مجرد الإجماع أما إجماع كلية متكسغا ما أها بل ينمى مركا يعني دائن إجماع كلية عقل كلية مركا وحلقنا نسخي ينمى ولا نسبية إلى المستند وح مركا مستند كإجماع وابا لا نسبية إن إجماع وكتر سيهاي يعني وحينات الماما يا عقله من نسخ كرا او وحوي مركا حكم شرعي ما دام اي طاي وخطاب شرعي خصنا هذا عقله من رفعين كرا وهي قاعده وحيتا اذا تعارض العقل والنقل قدم النقل هذه عقله هي نقل واي تعارضان نقل يا لهر مرنيا اذا جاء الاثر بطل النظر واتي اهل العلم ورنجره اما اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل واتي سلاسي ذا ورنجره إجماعنا أي وح لقولنا سخاء مسور توبي كرتوا أي وح لورنا يا الإجماع لا ينسخ ولا لا ينسخ ولا ينسخ إجماع وح من نسخه يعني إثقنا الله من نسخه ولكن يدل على النسخ بعلماء دي هذا نسخ إثق واقط الصيا وأمارد بوياي ذا تديس إثق وح من نسخه لما ننسخه سلا سياهل العلم بيقول هذا وحانو إثق وح نسخ كرين وعلماء المجتهدين تأوح إثق وافقوي وقت يسكو وافق يانا اي تاي وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت كدنبيه او مركا يعني بعد حياه النبي صلى الله عليه وسلم انه وحسكو وافق مركا وحا ويه حكم شرعي او نبي كتغينا ان دبدي مركا يعني لا ابطاليه ولا بريه وحسو توبي كرما اها مركا سداس اودد اسق وحمنا نسخ لكن نسخ وقت سيايو امارات بو يحي حتى العلم هذا الكود كهشنا وح اورنيا إجماع النسخي وحي يجدان اللغو حنباريا إجماع وكتسيه إني منسوخ يهي دليل كإجماع كل سن يا النسخي معناها نوع عصا اللغو حنباريا سدو شارح بتلمامي فلم يكن معها المركا هو نسخه بالعقل عقل متكسغان معها أو مجرد الإجماع أما إجماع كليا متكسغان معها بل ينما ولا نسبيا الى المستند وحا اجماع وكثير سيهاي با لو نسبيا نسخا ومنع نسخ النص نص مركا الا نسخه ديد مدى لديد يو بالقياس قياس لو نسخا والذي كي وي ارتضاه رالي اي كن نقدين جل الناس ددك بدن كود اي رالي كن نقدين يعني نص ما نسخ كرا قياس ما نسخ كرا مسألة النوع عاص بعض علماء كمدة أي واحد يلاذين وسرتوا بكرتها انقياس لقول نسخه يعني نص إن لقول نسخه وسرتوا بكرتها إما مطلقا بيأسرتوا بكرتها أما قياس قال كلا قاضي كيس جريج أبا لقول نسخه كرا كيس أن جريج أهين لقول من نسخه كرا جماهيرتو واحد مرأي إن انقياس نوع الضونة وهن جريج أبا لقول نسخه كرا كيس أن جريج أهين لقول من نسخه كرا جماهيرتو واحد مرأي إنان قياس نوع الضونة وهن نقضي النص إنان النسخي كرين سيدا سيدا أبا إمارين قول كوذن واسيدا صوابك يعني جماهير أهل العلم ساسيقبان وحوية يعني مركا قياسكو واجتهاد مركا علمدو أي اجتهاد إيسو اجتهاد كينا يخطئ ويصيب معصوم معها مرهدانو معصوم أين وقفي كرا يعني نصوص الشرع هو معصوم عصم أي إلي ذاي نصوص دورنا عصم ذا يعني الدلالة ذا اللي قلت ما إيوه قياس مركا يعني خطئ كرا أصيبنا كرا لقمة تقيه إلهي وحول ما ننسخ من آيتنا وننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وعكلوا إلهي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي مركا سيداس أودي يعني إن وحلقوا النسخة قياس وحدع كرماها ومنع النسخ النص إلا نسخ الدين مدى الذي ذي بالقياس إلا قلنا السخاء هو الذي كيوي ارتضاه رالي أي كل نقدين جل الناس يتكبدا كودوا أي رالي كل نقدين ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد ونسخ بعض الذكر يعني القرآن كقارك إلا نسخا مطلقا حال نسخ سياهي مثل إطلاقي وأنواع النسخ وتلاوة يعني عمل مطلقا حال نسخ سياهي مثل إطلاقي وأنواع النسخ وتلاوة يعني عمل فلك لبدا بلا نسخه أما مذي أهانتو ذلا نسخه ورد واسواروري والنسخ نسخا دا بالنص نص لغو نسخا للنص نص لغو نسخا معتمد مثل اعتمادي وي نسخ قروح القرية والنسخ للنص بنص معتمد بساس يدا بالقرية وانا وحوي وبمعنى وعينات المام يقال كنا قرآن كقارك إن لنا السخائن مركا صار ورطي بمعنى إن عقلنا أبنان تاي الشرعي أهان أي ودعضي وقرآن كوح منسوخ إن كتشرة نسخي قاسنا وياي مركا مدلا إطلاقي وأن واحد نسخي صدح ذا مدولي بأي كرهم وبيسو حضيت هاي مركا تلاوة هي عمل فلك أما حق حكمك هي حق أخرين تلبضة بإن لنا السخو أما تلاوة كليا لنا السخو حكمك وباقي هاي أما حكم كوكلية مركا لنا السخو تلاوة أي باقي تهي صدح ذا النوع مدولي بواجرتا يعني مدولي با يعني مركا واجرتا صدح ذا النوع بنا مركا إساق أهل العلم أما جماهير أهل العلم واخوتها مركا إساق إنه جائز تهي دعضين مركا إساق واخوتها إنه حوي يعني تلاوة إنه باقي تهي حكم كوكلية لنا السخوة كأقعانسا نوعية ذا نسخي أقعانسا وي نوع كلا لبا نوع كلا جرا لبا نوع كلا وحي تاي إن مركا يعني تلاوة إيا حكم كلبا دبا إن ليس لنا صح وعائشة وحي تلي كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات يعني وحي تلي حديث كمسلم صحيح أكو سوريي قرآن كلا سودة جيي وحكو تلي جرتي طبا الناس نوب اللي يقانا وحبي حاران تنميان dawada waxa lagu nasaxay shan naas nuug oo la yaqaan ayaa u xaraantinimeeya yaacni marka sidaas iyadaaba lagu nasaxay waa radaacadi qofku markuu xawleen ku jiro oo bimaana labadii sano aan u dhaafin yaacni naaska haduu marka jaqo yaacni qof dumar haduu naaskeeda jaqo oo shan goor jaqo wuxuu noqonayaa inay hooyo xagga radaacadi naaska ay u noqonayso ay xaraanta noqonayso guurkeedii waxaasi ayna u banaananay marka waxa weeye وحي مثال أطهي عشر رضعات يعني تلاوة أولا نسخي أو قرآنك كما مدعها حكم كي أولا نسخي أو تبنى سنوك مركا لعران ما يتاساو حاران تنميو نصابك رضاعة واتبن لعران ما يو نوع مركا وحوية إلا نسخو تلاوة وكلية حكم كباقي أين وحكم مده فنسخنا بخمس مركا بخمس معلومات تاسبا مركا كم مده او waxa marka kamid ahayd yaa nabigu wuxuu dhintay sallallahu alayhi wasallam wa hunna mimma yutla min alquran يلي كم تهاي قرآن كوحيالا على آخرية يعني خمس رضاعات معلومات يحرمنا يلي قرآن كالآخرية أيو نبي قد انتهي وهدو مركا يسيدا قد انتهي وحديث كمسلم عائشة لقد سوري يسيدا الشيغي ما حياته دي النبي صلى الله عليه وسلم الدبادي يدبال الناسخة شوابت وامايا اي وحاوية وحلقت الماما يأيو اللوغة جيدا وقت كدو قيري دي النبي صلى الله عليه وسلم بال الناسخة مركا يدو ددك قار كود وري وركي آنو قارين وإنه مقلن إلا النسخي وإنه ولي يقول قرآن مددك قار أسي أخرين أيان أيان نبي قد انتهي مركا دوالي مشادي النبي صلى الله عليه وسلم الدبادين أيان ددك قار وركو قارك مركا سيدا سيدا أبالوغة جدا آيات الرجم أياكم إذا الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم يعني حديث كاسنا وحوي إساقنا وصحيح مركا وحوي على كل حال وحو مركا الدليل ويهي حكم كرجم هو باقي لكن تلاودي أكلية أيال النسخي تلاودي أكلية أيال النسخي وهدي ليلة ذو قرآن كوحا الله شرطية تواتر با الله شرطية وينقي مبحث كي قرآن كان قصوا مرأي يعني أحاديثا هدى الشيء قيسان هو أحاديث أحادة سيدا قرآن نما أي أصو قيسا قرآن نما سيدا أصو قيسا الشيخ والشيخة إذا زنا يفرجموهما إني آيات أهان جرتي إيو يعني مركا عشر رضعات معلومات يحرمنا إنه آيات أهان جرتي يعني إلا قرآن نمضى وحلو شردني التواتر تانا علماء ذواك الجوابين وحيك الجوابين ويلادين يعني قرآن كمركا محكم كاه قرآن نمهد الله أخرين أيو أي تواتر كالله شرطيا جماهيرته الشرطيا أما وحوهي قرآن كي تلاودي صلى النسخي تواتر لوما شرطيا أي آحاد باقفلا إن مركا لغصة النقليو تاسيدا آحاد مركا صحيحة أي كفر أن الغصة النقلية سلاسي كو إشكال بحيانا علماء ذلك جوابه نوعي ذاك لها نسخي واعتبار كمركا لغا إيغي وحالا نسخي يومركاس مركا لغا إيغي صدحا قيب وضبوغ في السماء يعني وحا كنسخي وكدع أيو يكو نسخي وكسو تشيدو مركا لغا إيغي حق اعتبار كأدل لذا ومركا ما آيات با آيات نسخي مسيو حوية آيات با حديث نسخي مسي حديث با آيات نسخي مسوي حوية حديث بحديث نسخي يعني حوية حديث كلفتيسو ما متواتر با مسوي أحد يعني مركا أنواع ذا النوع عاصة مركا لقائق أيو يعني مركا لفتي ذا يعني شارو حالكم وأقول تعرض وحاوتي المامية يعني نص النص لغو نسخا وسورتو بكرتا وبمعنى هو معتمد بمعنى هو قوي أو راجح معنى هاس أيو مركا قدت المامية وقوي أو راجح أي مركا يعني كتل مامية نسخ لنا وحدي دي وحل الشيغي يعني مركا نلا يرادو أبو مسلم الأسفهاني نلا يرادو أيا لغسو نقليين مركا نسخ يدي دي علماء قاركوضو أصولين تكمي وحي يرادين ننكا سوا جاحد ننكا اللي يرادو قوليها مركا معتزلة كمي فرقة الجاحدية اللي يرادونا اللو نسبيه طائفة معتزلة كمي دا علماء قارسة سيدة دي. لكن بعض علماء كم إذا بأرن كنوع عسب بينية ومركز سبك كم إذا وحي يلادين وهم يوي إلا يلادو يعني ننكا أبو مسلم الأسفهاني إلا يلادو علماء أي قصر نقليين إنه نسخ قديري ما أها جاحد ننكا اللي يلادو إيوا ننكا لأم معتزلية مقعي سنة وحل يا محمد ابن بحر الأسفهاني أيال اللي يلادا مركوا وهميين بويري يعني سبك يا علماء كلبا عدة تري وجاحد ووهمية عمرو بن بحر با مركا جاحد لا يرادا نينكا محمد بن بحر با لا يرادا نينكا وحا لوغو شيغاي بو اورنيا يعني ابو مظفر الاسماء يعني اصفهاني وحوت الماما يا نين علم لا يعني مركا لوغو يقاناي ويان انكستو طائفه المعتزله لا يرادا او ابترسد او اعتقادات كودي وحيالها نوعاس او قاطي sidaas iyada ayu markay saxan marka tilmaamay marka waxa weeye nin cilmi marka lagu yaqaano oo marka macruuf ku ah oo kutub iyo musannafaad marka waaweyn alifay yaani marka ayu aha marka arinka noocaas ah yaani waxa ku dhacay mas'alada noocaas waa sibirixday macna noocaas marka tilmaamay shawkan iyo kale laajad marka kulul bu marka isagu ku radiyay waxaanu marka uu hadalka laga sheegay haduu asaxo sugnado waxay ku tusinaysaa inuu jaahil ahaayo shariicada aanu u cilmi lahayn sidaas iyada ayay markaa ku tusinaysaa markaa wiiri marka khilaafka se u dhaxeeya jamaahirta iyo abulmuslim alasfahani ma khilaaf lafdiya baa mise waa khilaaf macnawi ah, yacni waxaad moodaa marka inay in badan oo usuuliyiinta ka midi u tilmaamayaan khilaafku inuu yahay khilaaf macnawiya, ilaa ay yidhaahdeen yacni naskiga waxa diiday qolada yuhuudda la yidhaahda waa diideen iyo ninka abuu muslim alasfahani la yidhaahdo oo isagiiyo yuhuuddii ay israaciye, yacni qolada yuhuudda la yidhaahdana waxay yidhaahdeen badaa wax la yidhaahdaa ka laasimaya, oo haddii la yidhaahdo markaa xukunkaa waa la nasakhay, macnaheedu waxa weeye inuu xukunkani isagu maslaxadu ku jirto, isagu inuu anfac yahay oo fiican yahay oo maslaxo badan iyo nafci badan yahay, ilaahay markii hore waa ka qarsoonayee dib bay uga muuqatay, macnaha noocaasaa ka laasimaya, macnahaasina waa baatil. Mar hadday macnahaasi uu baatil yahay, naskigina waa inuu baatil noqdaa bay markaa yidhaahdeen. Marka sidaas iyadaa bay yidhaahdeen, inkastoo aqwaal kala duwan dawaa'ifta yuhuudda laga soo naqlinayo oo qaar markaa yidhaahdeen shareecada nebi muusaan la nasakhi karin, laakiin shareecada waaxidada yacni sharaa'icda kala duwan hortu waa isnasakhi kartaa, laakiin shareecada nebi muuse lama nasakhi karo, waa abadiya shareecada nebi muuse. Qaar yuhuudda ka mid ah isaa yidhaahdeen, bacdi kale ay yidhaahdeen maya marka waxa naskigu sidiisaba ma banaana, laa fi shariicati alwaaxida walaa fi sharaa'ic almukhtalifa, midnaba marka naski wax la yidhaahda kuma banaana, inay caynkaas iyada ay yidhaahdeen ayaa markaa qayb kale oo yuhuudda ka midana laga soo raray. Laakiin culammada qaar waxay yidhaahdeen khilaafka yuhuudda ee mas'aladan ay khilaafsan yihiin in baabul usuul lagu soo naqliyaa ma fiicna. Sababta ayna u fiicnayn waxay tahay, dee marka hore waxa weeye usuushii waa weyneed baynu yuhuud isku haynaa, dee waxa weeye ilaahay oo keliya in la caabudo ayaaba ka mid a waxyaalaha la isku hayo iyo rusushiisii in la wada rumeeyo. maadaama ay caynkaas iyadaa tahay khilaafka markaa la iskhilaafsan yahay ee yuhuud iyo muslimiintu ay isu khilaafsan yihiin masaa'isha noocan ah, waxay ku habboon tahay baabka markay saaxan usuuliddiin iyo ictiqaadaad wax ku saabsan, baabu usuul fiqi in lagaga warramo la yidhaha yuhuud baa markaa khilaafsan, waxay waxaasaanu ku radinaynaa baabkan marka isagaa munaasib kuma aha, yacni munaasib kuma aha. Sidaas iyada ah ayaa culimmada qaarkood yidhaahdeen. abuu muslim alasfahani haddaynu hadalkiisa usoo noqonno, culimmada qaarkood way tawjiihiyeen oo waxay yidhaahdeen waar khilaafka marka uu jamaahiirta khilaafsan yahay ma aha khilaaf macnawi ah, waa khilaaf lafdi ah weeye. sidaas awadeed markaa qolyaha sidaa yidhi waxaa ka mida subki iyo maxalliga jalaaluddiin almaxalliya baa ka mida. jamculjawaamica waxa uu ku odhanayaa wasamaahu abuu muslimin takhsiisan, wuxuu ku magacaabay wadaadka abuu muslim alasfahani la yidhaahdaa takhsiis buu ku magacaabay, oo naskigii isagu wuxuu u bixiyey takhsiis buu ku magacaabay, bimacnaa asal ahaan uma diidayo ee magacii naski lagu magacaabay unbuu isagu takhsiis ula baxay, takhsiiskiina laba qaybood unbuu u qaybiyey, takhsiisun markaa fii bacdi alacyaan, acyaanta qaarkood in la khasiso iyo azmaanta qaarkood in la khasiso, oo bimacnaa waxa weeye xukunkani zamankoo dhan buu caam ku ahaa, zamankii qayb ka midun baa laga reebo laga khasisay, macnuhu waa caynkaas iyadaabu ku magacaabay. sidaas awadeed busubki waxa uu ku odhanayaa kitaabkiisa waxa weeye uu yacni rafculxaajibka waxa uu ku odhanayaa mukhtasarka ibnu xaajib uu ku sharxayo khilaafka jamaahiirta iyo abuu muslim u dhexeeya waa khulfi lafdi ah, ee khulfi xaqiiqiyo macnawiya ma aha, jamaahiirtuna naski bay ku magacaabayaan isaguna takhsiis un buu ku magacaabaya, macno sii weyn oo kale kuma jiro. wanasqu bacdi dikri, dikriga qaarkii oo bimacnaa qur-aanka qaarkii in la nasakha mutlaqan xaaluu yahay, yacni naskigaasi mid la itlaaqay uu yahay oo anwaacdii naskiga mid walba ay gelayso, warada waa soo arooray. wanasqu nasakhaat binasi, nas lagu nasakhaa linasi, nasna la nasakhaa muctamadun, waa mid la ictimaadayo oo qawiya weeyebu. wanasqu bilaaxaadi lilkitaabi laysa biwaaqicin cala asawaabi, wanasqu nasakhaat bilaaxaadi, aaxaad wax lagu nasako xadiis aaxaada, lilkitaabi kitaabkana uu nasakhaa laysa biwaaqicin, mid dhacay maaha, cala asawaabi qowlka sawaabka ah ee saxan marka lagu socdo. culammada jamaahiru ahli cilmi waxay leeyihiin in waxa weeye khabarulaaxaad in lagu nasakha aayad qur-aana caqlan waa bannaan tahay, laakiin sharcan ma dhicin. laysa biwaaqicin cala asawaabi macnuhu tilmaamayaana waa caynkaas, ma dhicin sida sawaabka ah, hase ahaatee caqli ahaan waa bannaan tahay, sidaa jamaahiirtaa ku tegey. daa'ifo kale oo ahlucilmiga ka midi waxay iyagu yidhaahdeen maye waana bannaan tahay waana dhacday. qolyaha sidaa ku tegeyna waxaa ka mida ibnu xazmi ayaa ka mida, ibnu xazmi ayaa ka mida qolyaha sidaa ku tegey, daa'ifo kale oo ahlucilmiga ka midina waa ku tageen. شنقيدي شيخاس شنقيدي ليرادو شارح كتابك وحو يسونا يعني كو أرجحي كتاب كيسا أضواء البيان كالليرادو أو شرح كتاب كان كدن بي أيو كو أرجحي إن مركا نسخي غاسي إنو دعي نسخي حديث أحادا لو نسخي آيات قرآن إنا دعدي وأرجحي خلقا لكن وحو مركا دورنا يا قول كا مركا يساقا إنا نسخي كريم او الذي جماهيرته اي عسكدين بو عسكنيا او امرك اياده وقطعي يعني ثبوت كان يسونان شهد ايا قطعي يعني حديث كاحاد كان ثبوت كي سوى من ظني او لمالين ايو مركا شيء ظني ينا لما حوقها يعني لما نمدها كمان مركا وناقسنا يعني شيء قطعي مركا وحوية وحي مركا ديدا يسامى ننسخ من اياتنا وننسيها نأتي بخير منها او مثلها حديث احادنا اياد لما نمثلها كمان مركا خير بدنا سلاسية أبي جماهير تعسكدين وأي الدليشدين طائفة العلم كم دا وحي كتاقين وابنان طائف حوي إن مركا خبر أحادين آيات قرآن اللغو نسخة وانا دعضي ولدا تلوى دعضي وحا كم دا شيخ باتي ليلادين مالكي دا كم دا سدو شارح ونسبين يقرافي شيخ ليلادو ابن حزمنا وكم دا يعني شيخنا وكان نغضيو يعني سنو محقق بحقه سيقصه نقلنا ايو كتاب كيسا أضواء البيان كايو مركز سداس آدهو نوح نحصده ساس الله وحكراه وكل نوح نحصده كتاب كيسا مذكرة اللي يلاهده لفتي سنة سداس وكتقي إن وحوية نسخي غاس خبروا لأحد لقونا سخاء آيات قرآن إن يدعضي سداس يدا أي مذكرة دنا وكتقي كتاب كيسا أضواء البيان كان الله بمي رضو صفي عنه مركز بسطنا ايو مالي وحوية وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر آية واتاسو آية من سورة النحل سفي عن بعقوبة الصنية جماهير تقول كودنا والردينية وحكره كقهض ليا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا آية من سورة الأنعام يدنا وعقوبة الصنية وحانو تلمام يا حسري آية لحسريي إنه منسوق تهي وخبر أحد اللغو نسخي حصر على نسخي محرماتك أي أفر تاكو كوبيه يعني سيد الله نسخينا وحي تهي يعني وحي تلمام يساقل لا أجد فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أفر تيبا دبادل الشاق أفر تهي إنه تهي موياني سكر وحوية وح نسخ وح مركة حرام اللي يلاده محرم يعني كمهر وحي اللي وحيوذي سيدا سوى النبي قال قوله صلى الله عليه وسلم الشيء أفرتا سنبان وح محرم قوهي وحي أفرتا كالصواري وحلقا قادنا يا إن إباحة الشرعية أي مباحتها إباحة الشرعية ذي اللي قفهم أي آيات حسرين تيدا أيا وحي نقريسا مذي يعني وحوهي اللي نسخي أي مركا نقريسا وأشياء كالو لحران تنمي أي كم تهي أي كم ديهن ضميري مركا دلتشوقها وأي كم ديهن وحوهي يعني كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام يعني حديث كاسي مركا وكم دياي أو حوية دقاق وحي معي وحقوه قارصدا يعني مركا وحوية قناع إساس يدايه مركا حصري قاصر لنا سخي قولا جماهيرتو وحي كذا جواب يانو عيليه آيات داسي وحي تلمامي سيئن وقتي قانو هينن وحكلا أم حرم لكن دبك مورمين يعني وحوية مركي محرمات كأفر تالغوك وبينا انت كله وحوية إباحادة وحي هاي إباحادة أصلقة هاي دين إسكاقة باقي تاهي إباحة الشرعية إن ما شلقوا السوغي ماها مركا ملحد كإسكوها يان محاي تاهي إباحة الشرعية إما يأيد فايدينيس إن الله انت كلايني يعني مباح تاهي إباحة الشرعية سيدا سيدا أبي فايدينيس إباحة الشرعية دي آيد فايدينيس وحي كلايني مباحي هي إباحة شرعية وخطاب قصقناتي سيدا سيدا أيا وحوية للرفعيي ولكريالي هدي أن لكوريالي لهين حكم كاسي باقي من نقول لها أو نقول لها مد محكمة أو حلا وحي أفرتك الصهري مركي سلا مأكولات ككمدة إن مركي سلا حل مركيين قار مباحة أو بنان سدا سيدا بي مركا نقول لها عين كاسي دا بي مركي سلا يدادي على كل حال يعني قول كمركا راجحة هو قول كمركا سلا شنقيد إن مركي سلا وأرجحة يا مركي دنبأ النقضي باجي يا قرافي يا قريها سنة مركا يقول تغان ابن حزمنا والدورتي قول كاس مركا يسغاوي شيخنا سفي عم مركا يسغا مركا وبيامي قول كشيخ مركا قول نقون يعني وحيته وقول كي ساتم به وات مركا شارح وسو قادنا يسو استشهاد بيت حق دنبي نوغي من دونا وقول من عنه روي قولان مؤخر اذ يتعاقبان nin sheekha hadii laba qowl laga soo naqliyo labadiisa qowl qowlka isaga matelayaa waa kee loo nisbayn karaa waa qowlkiisa aakhirkee dambeeyay mar hadday kala dambeeyeen labada qowl qowlka dambe ayaa markiisa waxan markaa isaga loo nisbayn karaa oo wuxuu ka dhigan yahay bimansaabatil mansuuq qowlkii hore ama marjuucun canhu waa mid laga noqday qowlka hore sidaas oo kale ayuu markaa noqonaya shawkaani baa waxa weeye markaa tacliil yacni fiican buu cilleeyey oo hadalka markaa ay yidhaahdeen yacni lamana markaa quwo aha lamana mid aha yacni markaa shay qadciyana shay dhanniya laguma rafcin karo ayuu ka jawaabay oo waxa uu yidhi shawkaani wamima yurshiduka ilaa jawaazi nasxi bima saxa min alaxaadi lima huwa aqwa matnan aw dalaalata minha ana annaasika fi lxaqiiqati إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا فالمنسوخ إنما هو الظني لا ذلك القطعي فتأمل هذا إرشاد الفحول صدح بقول إيا أفر يا لباتا معناه أوت الإمام يا وحيتها حضرت إلى هذين آيات وقطعي حديث كنا وظني وسيدي الشيء ظني الشيء قطعي أو رفع السين جوابت وحويه waruuxa qadciga waa aayaddu markaa qiraa'ada la akhrinayo tilaawadeeda ayaa qadci ah ama xukumka ay sheegtay laftiisu waa qadci laakiin xukumkaasi inuu weligii jiri doono oo aan la nasakhi doonin oo isagu weligii baaqi noqon doono xukumkaasi baqaaga uu baaqi noqon doonaa waa madnuun ee mid qadciya ma aha inuu xukunkaasi baaqi noqon doono weligii jiri doonaa mid markaa waxa weeye maqduucoo la qadcinayo ma ahe waa mid madnuunoo la daninayo la malaynayo markaa shaygaa la malaynayo ah markaa baqaagii xukumka ayay rafcisay oo danniya war danni uunbaa danni lagu rafciyo masaladu yaan isku kiigi rog qadcigii lama rafcin buu ihi qadcigii tilaawadii aayadda la akhrinayo xukumka asaalatan marka hore inay ku tusisay mid waliba qadci bay ahayd qadcinimadaa lama rafcin baqaaga xukumku uu baaqi noqonayay madal asmaan oo danni ahaa oo la malaynayay kaasaa la rafciyey marka hadee danni uun danni in lagu rafciyey ka bixi mayso lafteeda ama aayadday daliishadeen oo ah waxa weeye waidaa badalnaa aayata makaana aayatin wallahu aclamu bima yunazilu qaaluu inama anta muftar wakadalika waxa weeye يعني ما ننسخ من آياتنا وننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وكذلك وحوي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي جوابت وحوي يعني السنة كبح ميسع الوحي أي تهي وإن أتبع إلا ما يوحى إلي هذه مركة وحوي حديث أحد للراع دو حوي حديث كان أحد كوا وحي ومد اللبادة وإذا بدلنا آية مكان آية ما تلمام يسوح وحان آية أحد إن لغو نسخيني in aayada aayad marka lagu nasakhay ka hadashay ta kalena waa ka aamustay ama aayadda kale ma nansakh min aayatina aw nunsiha naati bikhayri minha aw misliha taasna marka isagaa ay yidhaahdeen sunnada marka isagaa ma axaadiista marka axaadka ee qur-aanka lamana misliha kamana khayr badna jawaabteedu waxa weeye culammadu ay kaga jawaabeen waxay markaa yidhaahdeen sida shanqiidigu uu tilmaamayo yacni waxa weeye xukunka wuxuu suurtoobi karaa xukumka naasikha ayo xukumka mansuukha inuu ka khayr bato oo bimacnaa ka ajar badan yahay ama uu ka fudud yahay ama ka ajar badan yahay oo ictibaarka uga khayr badan yahay suurtoobi karta bacdi kale culammada ka midi waxay yidhaahdeen yacni sida ibnu xazmi oo kale wuxuu yidhi sunnadu qur-aanka inay la midli tahay laba ictibaar haddii laga eego labadaba waa kala midli laba siyood marka loo eego mid walba waa kala mid mid waa kala misli oo inay waxyi tahay waa kala misli wamaa yantiqu can ilaah waa in huwa ilaa waxyun yuuxa marka inay waxyi tahay xaggaa marka laga eego misliba ictibaarkaa kala tahay gees kale marka laga eego oo in waxa weeye waajib ay tahay sunnada in la raacaa siday waajib u tahay qur-aanka in la raacaa taa marka laga eegana marka sunnadu qur-aanka la misli bay tahay labadaa ictibaar yacni misli bay kala tahay ictibaaro kaloo ay kaga duwantahay waa jirtaa laakiin labadaas kala mid bay tahay laba shay oo kasta oo wujuudkan joogana yacni geesna waa iskaga mid geesna waxa weeye waa ku kala duwan yihiin cibaaro noocaasa ayuu markaa tilmaamay inay sunnadu markaa la misli tahay yacni qur-aanka markaa inay la misli tahay oo mislinimo lagu itlaaqay lafteeda yacni waxyaalaha u daliilka culammada wax baraarujiyay aanan arag waxaa ka mid a yacni xadiidkii laftiisaa loo daliishan karaa uu nebigu marka isagaa sala allahu calayhi wasalam markaa uu yidhi alaa wa innii uutiitu lqur'aana wa mislahu macahu waana xadiid saxiixo imaam axmed iyo keyrkii baa soo wariyey qur'aanka laysiyay mid kale oo lamida oo weheliyana waa laysiyay marka waxa weeye arinka ay yiraahdeen qur'aanka lama misli aha ictibaar bay kula misli tahay nabiguna waa ku magacaabay inay la misli tahay taas iyada marka taasna jawaabteedu sidaas iyada bay tahay marka waxa uu raajici doontaan insha Allah ta'ala basriga mas'alada shanqidi baa uu raajici doontaan min suratul nahl iyo suratul an'am yaani adwaul bayan والنسخ بلا احد احد الا ونسخ للكتاب كتاب كلا ونسخ والنسخ بلا احد احد وحل ونسخ للكتاب كتاب كلا نسخ بمعنى ايات كم اذا لنسخ ليس بواقع مدعى ماها على الصواب قولك صوابك صح ذا امرك لو سعود وينسخ الخف كيف ضاب على نسخ بما له ثقل وحريس اسغنادي ايا لو نسخ وقد يجي انه يمادا لا يابا عاريا يعني حاله ياي مد كمرن من البدل بدل مركا مد كمرن حالو ياهينا واي مادا انو يمادا واللغا يابا وحينو تلماما يا نسخ الى بدل يا نسخ الى غير بدل مسألة ذا ايها العلم قويلة ذا شايقي مركا انتا لنسخو ان شايكا للغو بدلو تاسي وحوية وامد اهل العلم اي سلو قليه وحونو نقون كرا وحا لغو بدل ايا وح كفضد اما وح كعلوس اما وح لسيمن wax marka ka fudud buu noqon kara wax ka fudud ayuu noqon kara oo shaygii hore marka la nasaxay uu culus yahay shayga dambana marka isaga uu fudud yahay oo hadda marka yacni haduu shaygii hore marka culus yahay shayga dambana uu fudud yahay khayriyadu waxay noqon kartaa yusriga iyo takhfiifka ku sugan wuxuuna noqon karaa shayga marka la nasaxay iyo shayga lagu nasaxay inay siman yihiin oo inay kala marka adkayn sida waxa weeye yani fawalli wajhaka shatr almasjid alharam yani waxaad u jeedisaa wajigaaga xagga marka yani masjid alharam ko kacbada aad u jeeso ya fawallu wujuhakum yani wajiyadina jeediya yani waxa u jeedisaan xagga marka masaajidka xurmada leh oo bimaana kacbada marka waxa weeye xaggan u jeeso iyo xaggan u jeeso qofka marka laga eego uma kala dhibaato badna yaani mid u kala marka yaani dhibaato badan ma aha waa isugu mid ay u tahay wuxuu mid ku dhac iyo bidixbaana balaba ku ogeyn marka waxa weeye xagga marka laga eego takliifku fudaydka uu qofka u fudud yahay iyo fudayd la'aanta xaggaas ay ka siman yihiin laakiin sidooda marka isaga uma siman أما جهة ولاية أمره لو جسدية جهة يعني مركز يسوح عن مركة آنو إن لقد جسد الله أمره ده مصنع فكم إذا إن وحوية شيء خفيفة لنسخه لغو نسخه شيء عرس وأنا شيء مركز يسوح ذكر غاكو خاصية لي أو شيء مركز عرس مركز لغو نسخه يو يعني شيء عصلا شيء لم مثلها هذه خيرية الله أغانا كيه رافض ضاية يعني محوية هي مركز شيء عرس يلغو بدلية jawaabtu waxay tahay khayriyadu waxay noqon kartaa marka isaga xagga ajarka khayriyadu markaana waxay noqon kartaa xagga ajarko yaani waxa way uu ka khayr badan yahay bimaana waa ka ajar badan yahay saasu noqon kartaa marka inuu ka khayr badan yahay kama bixin ma nansakh min ayatina wa nunsiyanaati bi khayrin minha aw mithla abu gudagal tusaliisuna waxa uu ahaaday wa ala ladina yutiquna fidyatun ta'am miskeen ayadaas oo kale waxa weeye markii hore soomka dadka awoodi karay xoog gale ayaa marka haday doonaan way soo min jiray haday doonaan fidiye bixin jiray dabadeedna markaas waxa soo degtay faman shayda minkum ashara fariyasum yaani waxa weeye ee bisha markaysa waxan marka yaani arka isagoo haadira yaani isagu marka ha soomo marka shayga lagu nasaxay ayaa ka cusla shaygi marka waxna shaygi la nasaxay وقد يجيء عاريا من البدل وحوت الماما يا نسخ الى غير بدل يسر تو بكرت سلاسنا وحا كنت تجي جماهير اهل علم با كنت تجي طائف اهل العلم يا كم اذا وحا يراهدين ما النسخ الى غير بدل وح دعي كرم ما اهب يراهدين وانا سلا شنقيد وارجح يا وحا وليه سلا جماهير تو كنت تجي يعني مركا يسغا وا قول مركا يعني باطل ابو مركا وليه والذي يظهر ان هذا القول باطل لان الله نص على بطلانه بقوله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها يعني وحاو تلماما يا آية اللو قدر إشانيا وبطلان كا لو قدر إشانيا يعني قور كستة أو وحاوية آية لنسخو إن وحاوية بدل لكين يو أما لمد أه أما مركا كخير طبعا ما دام عين كاس يدا تهي إلا بإلا إنو بدل إما دائني مركا لازم تهي ayay markaysa xal markaa tilmaamaysa. Aayaday markaa jamaahirtu dariishadeena waa ka jawaabeyno, waa ka jawaabayo idaa naajaytum rasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa. Yacni waxa weeye aayaddaas culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa la nasakhay oo ilaa hayri badel baa loo nasakhay. Ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat, yacni taasaa lagu nasakhay. لكن وحول ليهاي شيخه شنقيدي وتحقيق أنه نطق ببدل وهو الندبية الصدقة صدقة من السنة هاي أي مركة يسوح المركة لقو مركة النسخي تاسنا وحي كل سنة مسألة دو يعني حكم كي مركة لنسخي محاميش يكسوها راي ما يباحة شرعية كسوها راي ما يباحة أصلية كسوها راي ما ندبيو إنو شيخ السنة هاي وصدقة هاي السنة سيطة هاي واجب نمديون لغا قرقا هاي ما دام واحد لقول دب مدري أي واجب نمضى تاعي يعني مركز سجواي ما ولا ما مركز سجى أقوال بيكليه وحوم مريا وحوي وح مركز ماشى بصهاري وأنا دب نمو ويا واحد لقول دب مدري وحيا هاي وحيا هاي يعني واجب نمضى ما دام عين كسيرة تاعي سنة نمضى باقي بيتاعي مركز بدل با مركز الله نسخه ولا ما قال وحيا الإباحة الشرعية ماشى لقول باقي له لكن إباحة الشرعية لفت يسوى وحي تاعي يعني مركا هو بدل لكن هو إباحة أصلية رأيك جماهيرت مركا يساق وحوا فقسن قول كورونا إباحة أصلية باقي النقطي مركا على كل حال يعني ما دام آيادنا لتوجيهين كرو آياد دهورنا أي كتسين يسعيل لابا إلا إنو بدل ماشي مريو ثم مركا الله وافاتين كرو آياد داس وعف يعني اللي إلا ذو النسخ إلى غير بدل يعني مركا يساق مبنى ناسو شنقيدي بكتري وينسخ بمعنى مدعين وينسخ ولا نسخ يا الخف كيف ضاد بما له ثقه الوحر ليس اسغيا يبا لو نسخ يا وقد يجي انه يمادا لغا يبا عاريا حال يا مت مر من البدل بدل كمر والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل والنسخ نسخات من قبل وقوع الفعل دعتان كمركا فعلك ودعي كهر لنسخ جاء وايمي وقوعا من جهه وقوع بويمي ومركا تمييز محول مركا عن الفاعل أي جاء وقوعه بيهاي بعتان كيس وحكيم في صحيح النقل نقل كيس صحيح أبو كيم وعينوتي المامية النسخ بعد الفعل وبنانتاي وندعضي وإن القصورني النسخ من قبل وقوع الفعل إساق عن فعل كمر كانوا بعين أما النسخ من قبل الامتثال إنت أولي الامتثال لولا إيمان أما بأن لتمكن كرين لأول كرين إن امتثال لولا ما دكهر إلا نسخة مبنان تاي مسا مبنان وحانا اتشرا مركي سقا مسألة ذا إن وحوية النسخ يعني من قبل العلم به يدو أن ذاتك مكلف كاهاي لغوك اللي في أين يوليقو قانين إلا نسخة مبنان تاي تاسو حوية مركا وحي علماء يسلقوا قولي إنا يبنانين إنا يبنانين يدو مركي سوحا مركا ذاتك العدي لغوك اللي في الهاي مكلف تكون نقل هاي أين يولي أغانين إلا النسخة يعني ما بنانا ويوح فائدة وكتب تأيا انشري هدي لأي هذا الصلاة دي مركا كنتا كأهابا صوتي لنسخة يدو ولدت كأن لأغيسين وشان مركا مركي دنبال الصور يا بي شان يأفرتن كي كالنا واجب نماذا دي لأينا كالنسخة